الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الدول كلهم تفقد مع الغرب على أساس أن تلتحق بجيش الدول العربية وتقدم إسرائيل المناطق المتفق عليه. فدخلت جيوش الدول العربية في 15 أيام سنة 1948 بعد انتهاء الانتداب. بريطانيا أنهت انتدابها في 15 أيار، جيوش الدول العربية دخلت مباشرة من بعد. عندما دخلت جيوش الدول العربية كان في يد اليهود 3000 كيلومتر مربع. مركزت جيوش الدول العربية من 15 أيار لأوائل يعني 9 أشهر بس. سلمت اليهود 17000 كيلومتر مربع، يعني بقدر ما يملك اليهود على 6 مرات. كل مساحة فلسطين 26000 كيلومتر مربع. كان مع اليهود 3000 كيلومتر مربع باعتها إياها عائلات نصرانية مثل عائلة سرسق وغيرها. مرج بن عامر باعته عائلة سرسق اللبنانية، مجموعة عائلات نصرانية كانت باعت اليهود هذا الانتداب، أعطاهم أراضي. المهم كان مجموع ما تحت اليهود بيد اليهود 3000 كيلومتر مربع، 3000 وقليل. سلمهم العرب 17000 وقليل، صاروا 21، صاروا 20000 وكذا. ظل بيد العرب 5000 كيلومتر مربع. كان هنالك قوة واحدة يمكن أن تمنع التقسيم ويمكن أن تعرقل قيام دولة إسرائيل، وهي شباب الإخوان الذين في فلسطين وحركة الإخوان التي في القاهرة. ماذا فعلوا؟ أعد العدة للشباب الذين في يمسكون فلسطين القدس بيت لحم دار الياس دور باهر خليل فالوجة. فالوجة كان فيها الجيش المصري، غزة رفح خان يونس، لأن دخلت الكفيدة الثانية والثالثة من الإخوان استلمت المنطقة الجنوبية بعد الكفيدة الأولى التي كان فيها. ما صلي يا أخي هنا يا شيخ، ما صلي هنا، روح صلوا في غرفة من الغرف حتى لا نزعجكم ولا تزعجون ولا نأثم بسببكم. تفضلوا صلوا في غرفة مقابلة. أو فماذا حصل؟ قوات المصرية 3000 جندي حوصلت في الفالوجة، وكان معهم أبو خالد زعيم القومية العربية جمال عبد الناصر. حاول الجيش المصري أن ينقذهم ما استطاع. جاء عبد الجواد طبال اللي هو استلم قيادة الجيش المصري، أرسل رايه، قال لم يبق إلا أنتم، الجيش هذا سيموت أو تنقذوا. فأخذ الإخوان على عاتقهم أن يدخلوا على شكل دورية يعرضون أنفسهم للموت حتى ينقذوا الجيش، بحيث يدخلون له الطعام والسلاح والدواء. وصاروا يلبسون لباس البلد يسقون الدماء، يحملونها التبن على شف رعاه وضبع، في داخل التبن السلاح والدواء والطعام، وأدخلوا 17 قافلة إلى الجيش المصري. عبد الناصر كان لما وصل إليه معروف الحضري في أول قافلة أو ثاني قافلة، هو حسن الجمل وجنت الرجال الإخوان، ما فيش غير القافلة 17 مسكت، وكان فيها معروف الحضري، وأخذه اليهود وسجنوه في سجن عتليب. في حصار الفالوجة بدأ اتصال عبد الناصر باليهود، لا ندري إن كان له صلة قديمة كما يقول بعض الذين يكتبون التاريخ الحديث أن نسبه يهودي وأنه عاش في حارة اليهود، وأن جده جدته يهود، جدته اسمها مريم بنت حايم يهودية بربرية، وجده اسم يوسف بنت اسمه يوسف بن كذا جاء من الحبشة، وتزوجوا وهاجروا إلى صعيد مصر، وهناك صعيد مصر وجدوا مسلمين كله فأسلم. لما أسلم اليهودي هذا يوسف اسمه يوسف، وجد أن صعيد بحب الحسن والحسين وهذا، فسمى حاله حسين. حسين جاءه ولد ثم عبد الناصر، عبد الناصر جاءه ولد ثم جمال، هكذا يكتب بعض المؤرخين، لكن لا نريد لنعتبرها أنها رواية تاريخية غير موثوقة. لكن الثابت أن عبد الناصر له صلة باليهود من الفالوجة، وصورته مع إيجال ألون وابن غوريون من أيام الفالوجة. وقال لي أحد الصحفيين المسلمين: لقد رأيت صورة عبد الناصر في الفالوجة مع إيجال ألون، أما مع ابن أورن ما رأيته. والذي يزيد تأكيد هذه الرواية أن معروف الحضري عندما سجن في سجن عتليب قال في يوم من الأيام: جاء ضابط يهودي ونادى علي معروف الحضري، قال فخرج، من يريدني؟ قال هذا الضابط اليهودي يريد. قال أنت معروف الحضري؟ قال نعم. قال هذه الرسالة من عبد الناصر. فتحتها وإذا بها: اطمئن فقد أوصيت عليك جمال عبد الناصر، أوصى الضباط اليهود على معروف الحضر. هذه الرسالة بقيت في مذكرات معروف الحضري، وقام الانقلاب ووصل عبد الناصر وأصبح حبيب الملايين من المحيط الهادري إلى الخليج الطائري لبيك عبد الناصر. فنعم هكذا كانت تفتح الإذاعة يوميا من المحيط الهادري إلى الخليج الطائري لبيك عبد الناصر. عندما اشتهر الرجل كثيرا جاء بعض الصحفيين ودفعوا لمعروف الحضري 5 مليون جنيه ثمن الورقة، قالوا لن نعطيها لأحد، ستخرج هذه في مذكراتي في يوم من الأيام حتى يعرف الناس من هذا الرجل. فالصفقة عقدت في الفالوجة من سنة 48 مع اليهود. المهم الجيش المصري انقذ بسبب هذه القوافل المستمرة. بقي الخط الذي يستلمه الإخوان من الخليج إلى القدس، وبقي الخط الثاني اللي هو يستلمونه غزة رفح خان يونس إلى آخره. في هذه الفترة العصيبة 8 ديسمبر سنة 1948 تريد الدول العربية تخلص، تفتي الأوامر خلصوا، الإخوان فصوهم. خرج قرار الحل من النقراشي في 8 ديسمبر سنة 1948، وجاءت ثم قتل حسن البنا. قتل حسن البنا في 12 من فبراير 1949. قتل في 12 فبراير، في 14 فبراير بدأت مصر معاهدات رودز. بعد مقتله بيومين فقط بدأت مصر محادثاتها مع اليهود، معاهدة رودز. وفي 24 فبراير وقعت مصر معاهدة رودز على حدود آمنة، باعتراف لحدود آمنة لإسرائيل. بقي الشباب الذين في فلسطين. لما قتل البنا، لما حلت الجماعة في 8 ديسمبر 48، أرسل البنا قلنا أذكره خارج السجن حتى يقتلوه خارج السجن. فأرسل رسالة للمجاهدين في فلسطين: أيها الإخوان، لا يهمنكم الأحداث التي تجري فوق أرض مصر، إن مهمتكم هي مقاتلة اليهود، ولن تنتهي مهمتكم ما دام في فلسطين يهودي واحد. جاء القادة، قادة الجيش المصري، يعزون الإخوان ويعرفون من هم الإخوان. يعني في هذه الفترة خلال سنة عرفوا من هم الإخوان، وجاء معه قرار من فاروق أن اعتقل الإخوان الموجودين في السحر. بعد جواب طبالة قائد القطاع، قائد الجيش المصري في المنطقة القريبة من خط الإخوان القدس بيت لحم الخليل، رفض أن ينفذ إلى وعد، وأرسل للإخوان قال لهم: نحن جاءنا كذا وكذا، لكن أنتم لا تفعلوا شيء، لا تعملوا مظاهرات، ونحن نقف. القطاع الجنوبي غزة وخان يونس هذا أخذوهم على المعتقل على معسكر، ثم أصبح الإخوان وإذا بنفس المعسكر قد أحيط بالأسلاك الشائكة وبالدبابات. تحب تدخل في الدبابات تروح على مصر على المعتقل أو نتقاتل معكم؟ قالوا: لا، نذهب إلى المعتقل ولا نتقاتل معكم، جئنا نقاتل اليهود، نخشى أن نضع في رقابنا دماء بعض المسلمين. نقلوا من أرض المعركة إلى معتقل الطور. بقي الشباب الذين على خط بيت لحم الضباط، صاروا طبعا الضباط المسؤولين عن كتائب الإخوان، لكنهم في الجيش واحد واحد. أحمد عبد العزيز قتلوا، والبقي يعطونه إجازة ثم يرجع إلى القاهرة، وفي القاهرة يلقونه في السجن. بقي هذا الرجل ضابط من الضباط الإخوان حسين اللي كان مسؤول عن منطقة صور باهر ومار الياس، والأحداث تتوالى. قتل البنا، لما قتل البنا ذهب إلى بيت لحم ومجموعة من الإخوان، اتصل بالناس الطيبين والذين يعرفونه وقالوا: لابد من عمل جنازة للأستاذ البنا. وفعلا صف المجاهدون صفين في شوارع بيت لحم، وحملت الجنازة وهمية، وصاروا بالأسلحة منكسة وفي الشارع العام. وقادة الجيش المصري ما رضوا أن يصطدموا مع الإخوان مع أن الأوامر أن يعتقلوه. بقيت القدس طبعا، جاء الجيش الأردني ليسلم مناطق القدس وبيت لحم وصور باهر. يقول هذا الضابط حسين حجازي المسؤول في المنطقة، قال: نظرت، قال: احنا ظلينا محافظين على اماكننا، بعض المناطق خلت من الضباط من الإخوان اللي أخذوا إجازات وصارت الأحداث في القاهرة واعتقلوه. كان نظرت وإذا بموشى بيان واحد اسمه بالجيش الأردني اسمه عبد القادر جاء يسلمه الدشم والمراكز التي أعدها الإخوان في المنطقة. فجاء هذا عبد القادر قالوا له هذا قائد كبير في الجيش الأردني وهذا موسى ديان على أساس أن أسلم عليه، رفضت أن أسلم عليه. فهو ظنني فلسطيني وقال، فقال ينعل أبوكم يا فلسطيني يا خوي. فوق هذا جاي يسلم موسى ديان المنطقة، قال يا فوقكم يا فلسطيني، قال شتمني وقال أنتم خونا يا فلسطيني، قال يفكرني فلسطيني. وجاءوا بسبعة قالوا حتى تسلم الجيش الأردني الذي سيستلم المنطقة. قلت من هم الذين سيستلمون مكاننا؟ قالوا هذا. وإذا بهم سبعة ومعهم شاويشوه. قلت لهم المنطقة نحن 300 معهم سبع ضباط، سبعة سيستلمون مكاننا؟ فسببته وطردت السبعة. فقال هذا عبد القادر أنتم يا فلسطينيين يا خوان. وهذه هي المصائب، المصائب أنهم خوان يبيعون الدين والعرض والمال والأرض، ومن يخرج الخائن الحركات الإسلامية والدعاء والعلماء وغير ذلك. بقي قال رفضت أن أسلم. القدس جاء عبد الله كان قائد الجيش الأردني في القدس، طلب منه أن يسلم القدس. فجاء لباقية الإخوان الذين في القدس قال لهم نحن مطلوب منا أن نسلم القدس. كان في القدس بقية الإخوان ومجموعة من اليوغوسلاف الأرناؤوط والبوسنة اليوغوسلافيين الذين جاءوا متطوعين مجاهدين في فلسطين، وهؤلاء من زمان أنا سمعت الكرامات. حدثني واحد قال كنا ندخل المعركة نقرأ على أنفسنا آية الكرسي، يقول والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ندخل بين 7000 يهودي 3000 يهودي والرشاشات تشتغل وينزل مثل المطر عن جاكيتاتنا. ومن زمان كنت أسمع هذه الكلمات لكن ما كنت أجرأ أتكلم أمام الفلسطينيين لأنهم بيفهموا كثير، وأمام الأردنيين وأمام غيرهم تعرف، خاصة معظمهم أعدد عبد الناصر في فترة من الفترات ونحن الخوان. قال عبد الرحمن الأرناؤوط حدثني هو القصة، وحدثني واحد من الإخوان الحاضرين القصة. قال عبد الله انسحب جئت مع الجيش الأردني بعد ما جلس مع بيان. قلت له وأين هذا عبد الرحمن الأرناؤوط؟ قال أوان. قلت له القدس؟ قال أوان. المسجد الأقصى؟ قال لا نستطيع أن نحمله. شباب الإخوان رفضوا ينسحبوا، قالوا سنموت في داخل الأقصى. وهذا بدأ يبكي عبد الرحمن الأرناؤوط ويصيح يجهش بالبكاء. قال يا عبد الله أنت ستنسحب، اعطيني صندوق بين ذخيرة ورشاش برين انجليزي، واعطيني صندوقين قنابل واترك، لن اخرج من ساحة الاقصى الا جثة هامدة. دخل شباب الاخوان على المسجد الاقصى، عددهم اقل من النواحي، والجيش الاسرائيلي يتقدم، العصابات الاسرائيلية حتى تأخذ القدس. فبدأوا وزعوا أنفسهم على النواحي، سلموا كل واحد ثلاث نوافذ مثلا او اربعة. فيأتي على النافذة الاولى يطلق طلقة. على النافذة الثانية طلقة. الثالثة طلقة. فصار كل نوافذ الاقصى تخرج منها طلقات. اليهود ظنوا ان المسجد الاقصى مليء بالذخيرة وبالرجال. فما استطاعوا ان يقتربوا المسجد الاقصى. وبقي المسجد الاقصى 20 سنة بيد العرب بسبب هؤلاء الشباب. الله اكبر. هذا الرجل الذي يحدث الباب قال جاء الجيش الأردني. طبعا جلوب باشا هو الذي يقود الجيش الأردني. فجاء على بيت لحم حتى يتفقد انه سلمت كل المناطق ولا ما سلمت. فأقنعت الشباب الأردنيين جاد الله واللي معه ما إلى ذلك. شباب بدوا من الأردن طيبون. كان بيني وبينهم مودة بسبب قتالنا في تل بيوت وغيرها في المستعمرات اليهودية. قلت لهم غدا نعمل مظاهرة ضد جلوب باشا. مظاهرة أيوة مظاهرة. قالوا نزلنا على بيت لحم. جمعنا الإخوان الطيبين من أهل بيت لحم والناس الطيبين. قلنا لهم غدا يأتي جلوب باشا مظاهرات في الشوارع ضد جلوب باشا. فعلا في اليوم الثالث جاء يتفقد جلوب. وجلوب هذا كان الملك يرتجفنا. الملك عبد الله يرتجفنا. واحد من شيوخ البدو. كل الشيوخ البدو إلا من رحم الله يأخذون رواتب من جلوب باشا. كان يسمى حاله أبو فارس. أبو فارس العربي. المهم قامت مظاهرة ضد جلوب باشا. ورجع جلوب باشا خاف على نفسه يكتب من بيت لحم. دخلت الأردن في معاهدة أردن. المهم الشباب هؤلاء كل واحد يمر يذهب عن طريق العريش عن طريق غزة رفع خان يونس العريش يمتلك قوة فاروق على معتقل الطور وعلى معتقل الهاكسب. نفس المعسكر الذي تدربوا به لفلسطين حولوه لمعتقل. قتل البنا. وقعت الأردن معهد الرودس بعد مصر بعدين لبنان وسوريا. تأخرت كم شهر ثم وقعت. في دائما سوريا بطلة الصمود خاصة بعد ما وصل بطل الصمود هذا محافظ حافظ الأسد ما شاء الله. وإن ليه كما قال الله عز وجل كأنه خشب مسند يحسبون كل صيحة عليه هم العدو بعض. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ما شاء الله طول 182 سنتيمتر. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. الإخوان أخذوا إلى المعتقلات وأقيمت لهم محاكمات عسكرية. فجاءوا بالمواوي وجاءوا بفؤاد صادق قادة الجيش حتى يشهدوا ضد الإخوان في المحكمة. فقال المواوي لقد كان الإخوان ينزعون ألغام اليهود ثم يفجرونهم بها في المحكمة. هذا ضابط في الجيش يهمه يعني رتبته. فؤاد صادق قال لقد أدى الإخوان دورهم الوطني على أعلى أو أرقى مستوى. وضعهم في السجن 11 شهر الإخوان. لما انتهت قضية فلسطين وبردت أخرجوا. أخرجهم منه. بعدها بسنة، هذا 1950، هم خلوهم 1949، خلوهم حتى 1950 في السجن. 1951 استلم النحاس رئاسة الوزراء وأراد أن يعمل دعاية لحزب الوفد، فألغى المعاهدة الإنجليزية المصرية المعقودة سنة 1936، لم يكن أضعوا أمام الأمر الواقع. قال أعلن هو أنه ألغى المعاهد وهو أبو الوطنية، فلم يستطع أن يمنع الإخوان أن يبدأوا الحرب الشعبية ضد بريطانيا في قناة، وتحولت مع جامعة القاهرة جامعة عين شمس وهذا معسكرات، معسكر في داخل الجامعة، وكان رئيس اتحاد الجامعة حسن دوح، فكانوا يأخذون الشباب يدربونهم في داخل معسكر الجامعة ثم على القناة، وهناك تدرب ياسر عرفات أبو عمار. نعم، كان في جامعة القاهرة في كلية الهندسة، فأخذوا الإخوان ودربوا وأرسلوا للقناة. فالإخوان بدأوا يفتتحون السوق، والشعب كله يهتف باسمه، والشباب الذين كانوا في معركة فلسطين عادوا يقودون المعركة في قناة السويس. فجاءت التقرير، تقريرات بريطانيا وأمريكا، النظام الملكي سيسقط، أسرعوا وابحثوا عن البديل. فبحثوا عن البديل، بحثوا من الشباب المتحمس الذي يريد أن يقوم بالانقلاب، عبد الناصر زكريا محي الدين، خالد محي الدين، ولا عبد الحكيم عامر، أنور السادات إلى آخره. اتصل بعبد الناصر، من أنشط واحد فيهم؟ عبد الناصر. عبد الناصر له صلة بالإخوان؟ نعم، لعلنا نستطيع أن نعطي المعارضة صفقة. جاء بيل جي جيرسون كافري سفير الأمريكي، قال لهم سلق قضايا فقط نريدها منكم، وخذوا منا دولة نؤمن لكم حكم مصر. ضرب الإخوان، ضرب هدم الأزهر، حد سلامة إسرائيل، صعب عليكم؟ قالوا لا مش صعب. قالوا خلص. كان هؤلاء عبد الناصر وجماعته يعملون حرس، يسمونهم حرس الحديد. حرس الحديد يعني حراس الملك، الملك حراس القصد الملكي. فخططوا لعمل المظاهرة، عمل فوضى في القاهرة تمهيدا للانقلاب. ففي 26 يناير سنة 1952 أحرقوا القاهرة، أحرقوا شارع فؤاد، الشوارع الكبرى. وهؤلاء حرس الحديد هم الذين خططوا، فطلب منهم أن يتحركوا، فلم يتحركوا، فالحريق أكل يعني المحلات النظيفة. فالملك، وكانت وزارة الوفد، ألغى الحكومة الوفدية، وكان فؤاد سراج الدين هذا الآن الذي زعيم حزب الوفد الآن هناك وزير داخلية في أيام فاروق. وكذلك لم يتحرك حتى يثبت عبد الملك. الملك ما أهمه كثيرا أن تحرق القاهرة حتى يفرض النظام العسكري وفرض منع التجول، واستلم البلد الملك فرض النظام العسكري ومنع التجول. ولم يكن من شهر واحد سنة 1952 حتى شهر 7 القاهرة أطفئت 6 أشهر في الليل، وليس هنالك حركة إلا لرجال الأمن والجيش. وفي هذه الأشهر الستة المظلمة طبخت الطبخة جيدا مع السفير الأمريكي عبد الناصر زكريا وما إلى ذلك. في الليل لا يتحرك إلا هم، يذهبون للسفير الأمريكي يطبخونها تدريجي. في 19 يوليو سنة 1952 عبد الناصر جاء للإخوان قال نحن نريد أن نقيم انقلاب، وله صلة طيبة بالإخوان. كان صلاح شادي مدير في البوليس، وكان عبد المنعم عبد الرؤوف قائد كبير طيار وصل فريق، وذو المكارم عبد الحي وصل لواء، وفلان وفلان اتصل بي كانوا على صلة عبد الناصر أصحاب. قال لهم غدا نعمل الانقلاب. قالوا المرشد في الإسكندرية لا بد من استئذان المرشد. ذهبوا لمنير الدلة، منير الدلة نائب المرشد في القاهرة، قالوا نريد أن نعمل الانقلاب. قال لا بد من إرسال واحد للمرشد. أرسل واحد للمرشد، تأخر 3 أيام في حتى ذهب ورجع، فتأخر من 19 يوليو إلى 22 يوليو. قال لهم المرشد خذوا عليهم أحدا على المصحف أن يحكم بالكتاب والسنة. قالوا نحن معه، عبد المنعم عبد الرؤوف، عبد المكارم عبد الحي، في العمود فلان فلان. جاء عبد الناصر وكمال الدين حسين. كمال الدين حسين كان في صور ظاهر وفي القدس وفي هذا، ورجل طيب يعني كان على صلة طيبة من مع الإخوان. كمال الدين حسين كتب هذا فيما بعد، قال راح ذهبت أنا عبد الناصر على بيت منير الدلي وأقسمنا على المصحف في حديقة منير الدلي أن نحكم بالكتاب والسنة بعد أن ينجح الانقلاب. واليمين الذي لا يعرف خذ بداله. هم متفقين مع السفير الأمريكي وأجوا حرص على المصحف، بس كمال الدين حسين يبدو أنه لم يكن معه، وكان حاضر القسم صلاح شادي اللي هو ضابط في البولي، وواحد لازال حيا اسمه عبد القادر حلمي في بيت منير الدل في الحديقة. طيب اذا الاخوان سيدعمونك. انزل الاخوان 10,000 مسلح على شوارع القاهرة حتى يحموا المنشآت من أن تضرب، خاصة السفارات، حتى لا تتدخل الدول الأجنبية إذا ضربت سفاراتها، وأعلنوا الانقلاب. البنك في الإسكندرية ذكروا من 22 ل 26 يوليو لا يعرفون إيش بدهم يشتغلوا. هذا عبد الناصر، عبد الحكيم عمر، عبد المنعم عبد الرؤوف اللي هو ضابط الإخوان، أخذ كتيبة من الجيش وتحرك على الإسكندرية، دخل على الملك وأجبرته على التوقيع على وثيقة التنازل عن العرش. فسر وضع في الباخرة، وكتب فيما بعد فاروق في مذكراته إن الإخوان المسلمين هم الذين قلبوا عرشي، ولم يكن رجال الثورة إلا ألعوبة بأيديه، ولقد أراد الإخوان المسلمون ضربي في عرض البحر لولا أني أمرت ربان السفينة فغير اتجاهه. أول عمل عملته الثورة إعادة التحقيق بمقتل حسن البنا، وبدأت ترفع صور حسن البنا في كل مكان، وكانوا يكتبون تحت صورته الرجل الذي أشعل الثورة. كانت حرب الإخوان مع الإنجليز في القناة مستمرة. شباب عبد الناصر وضع في ذهنه أنه لابد أن توقف هذه بسرعة. شكلت الوضع، جاءوا برجل رتبة عالية اللي هو محمد نجيب، والناس كلهم، الناس في ذلك الوقت، في ذلك الوقت أي إنسان في البلد من كبيرها إلى صغيرها إذا أراد أن يثبت أنه وطني يأخذ صورة مع واحد من الإخوان، خلاص معنى ذلك هذا مع محمد فرغلي أخذ صورة، خلاص معنى ذلك هذا رجل وطن. الدنيا كلها تعطف باسم الإخوان. صدقوا سنة 53 جاء الهضيبي وزار الأردن بعد ما بدأت الخلافات وسوريا، إن الموكب، موكب السيارات الذي استقبله ما استقبل به لا رئيس جمهورية ولا ملك من الملوك. السيارات على طول كيلومترات. مرشد العام للإخوان قادم يتفقد الحدود، جاء على الأردن، جاء على فلسطين، على الضفة الغربية، على سوريا. أمريكا قالت لعبد الناصر استلم وزارة الداخلية، فاستلم وزارة الداخلية. الأمريكان الذين يشرفون على عملية تلميع عبد الناصر وإظهاره، كيرمت، روزفلت، مايلز كوبلاند، ديفيد ميد، خمسة، لكن يعني أكثر واحد له صلة بعبد الناصر مايلز كوبلاند، الذي كتب فيما بعد كتابا سماه جيم أوف نيشن، لعبة الأمم، وبين صلة عبد الناصر. مايلز كوبلاند قال رحت للمخابرات الأمريكية قلت له نريد لعبد الناصر ثلاث أشياء: سيارة مصفحة ضد الرصاص، قالوا ناقص. نريد مجموعة من المخابرات الأمريكية المركزية CIA حتى تبني له جهاز المخابرات في مصر، قالوا له ناقص. 3 مليون دولار حتى يشتري بهم عبد الناصر رجال الثورة حتى يستلم البلد، قالوا أما هذه فتحتاج إلى قرار من الكونغرس فلا نستطيع. قالوا يدبروا ما في، ما نستطيع، لأنه الكونغرس بلد ديمقراطي كل فلسة حسبهم عليه، فكرت مثل بلادنا. الآن حاجة الأسد معظم ثروة البلد يحولها لسويسرا، ها؟ واسمه في سويسرا مش حافظ الأسد، اسمه بتجد اسمه أحمد محمد عبد، كل رصيده باسم أحمد محمد عبد. فبكره واحد بيغتال حافظ الاسد ولا بينقذ موت حافظ الاسد بالسرطان ولا بالجلطه، ان شاء الله قريبا نسمع عنه، فيموت في الجلطه، ياتي اولاد حافظ الاسد حتى ياخذوا الثروه التي هي من دماء السوريين. انت منين انت؟ احنا اولاد حافظ الاسد. هذه الثروه باسم احمد محمد علي. ابوكم احمد محمد علي؟ اثبتوا انكم اولاد احمد محمد علي. فهذه كلها تضيع. المال هذا الذي يوضع باسم أسماء، بأسماء مستعارة، يضيع. أين تذهب به البنوك؟ طبعا ممنوع البنوك تغلها فتحوله إلى الجمعيات الخيرية. ما هي الجمعيات الخيرية؟ المنظمات الصهيونية والكنائس. وهكذا كثير من أموال الثوريين التي توضع بأسماء مستعارة لأنه يخشون إذا وضعوها بأسمائهم الحقيقية إنه عن طريق واحد موظف في البنك يصور الحساب ويوزع. فهم أذكياء بيفهم يكتبوها إيه؟ بأسماء مستعارة. فلا دين ولا دنيا. أخذ أموال الشعب وبالتالي تصفت بيد اليهود ولا بيد مجلس الكنائس العالم. قال رماني القوم بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي. طبعا وصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، تهان وما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. ثلاث ملايين قالهم طب خلي إيزنهاور من ميزانيته الخاصة المخصصة لمصروفات الرئيس يأمر فيه. قال فجئت بالثلاث ملايين من ميزانية إيزنهاور الخاص، ووصلت بها إلى وضعتها في بيروت، وأخبرت السفير الأمريكي في القاهرة جيفرسون تشارلي إنه في عندنا ثلاث ملايين دولار لعبد الناصر. قال له أنا لا أتحمل النتيجة، أخشى إن أعطينا إياها يأخذها والصبح إلى هاجمنا في الإذاعة. قال له عندي ولا ذمة بالنفس. الرجال طيب ماشي ممتاز، ما تخرب علينا الرجال. ثلاث ملايين دولار أنا بجيبها. قال له أنت تسلمه إياه؟ قال له أنا أسلمه إياه. سحبوها من بيروت. قال وضعتها، هو يحدث عن نفسه مايك كوبلن في كتابه هذا، قال فوضعتها في حقيبة واستأجرت السيارة بالأجرة لأني ما ذهبت بالسيارة سيارة السفارة الأمريكية ذات النمرة الدبلوماسية. فقال وأنا أحمل الثلاث ملايين بالحقيبة. قلت في نفسي لو عرف هذا السواق المصري أني مع ثلاث ملايين يقطعني إربا إربا. أين تذهب؟ قال المعادي. وصلنا المعادي بيت حسن التهامي رئيس الحرس الخاص لعبد الناصر. دخلت عليه وقلت له ثلاث ملايين دولار للرئيس. قال كانت الساعة 12 ليلا. نعم لا وزير الداخلية، كان وزير الداخلية عبد الناصر، قال له عبد الناصر. فكان هو رئيس حرس حسن التهام. ف عقال عديناها استناها 12 دولارات، مليونين 999,990 دولار. قلت 19 دولارات. قال ما فيش حاجة يعني، ما بهمش ساقين فيها. قال وحملها وأخذها بعد 12 إلى عبد الناصر، وانتظرنا في اليوم الثاني ويدنا على قلوبنا ومضى بسلام وأخذها عبد الناصر. ثم اشترى عبد الناصر بها رجالات الثورة الذي نحوه. الآن جاء الوفاء بالعهد لأمريكا. أضرب الإخوان، اهدم الأزهر، احفظ سلامة الصار. الإخوان في كل البلد. والله رحم الله الأستاذ الهضيبي، زرته بعد أن خرج من السجن، زرت الساعة في نصف الليل، ما كان يستطيع أحد يدخل بيته، وأنا لولايتي دائما ما بزر أدخل بيت الهضيب. طبعا ما أحد يستطيع يدخل بيت الهضيب. فتكلمت معه طويل، إيش قصتك مع عبد الناصر؟ إيش قصة الثورة؟ إيش؟ قال والله هذه الكراسي شايفها اللي هنا، كان عبد الناصر ومحمد نجيب أنا والسادات يجوا كل ليلة يحصروني، نجيبلهم أرائيش يتسمموا، أرائيش برازك بتعريف كل واحد، لأنه مسكين الأستاذ المرشد، كان نجيبلهم برازك يتسمموا، برازك الكعك اللي عليه سمسم، إيش بتسموه في بلادكم؟ كعك، كعك عليه سمسم هذا الأصفر هذا. نعم. كانوا أول الليل يسهروا عند المرشد، وآخر الليل على السفير الأمريكي يخبروا اللي صار مع المرشد. نعم. أولا عبد الناصر ترقى شوي، سلموا رئاسة الوزراء مين؟ محمد نجيب، فصار رئيس الجمهورية محمد نجيب ورئيس الوزراء عبد الناصر. حاول يقصى محمد نجيب. 28 فبراير 54 أعلم إقصاء محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية. فخرجت المظاهرات في شوارع القاهرة، أحاطوا بقصر عابدين. كان صلاح سالم اللي قتل أحمد عبد العزيز في فلسطين عزلوا الملك، كان من ضباط الثورة، هو وجمال عبد الناصر في داخل قصر عابدين اللي هو القصر الملكي. وأحاطت الجموع كالبحر الهادر بالقصر. والله أكثر من واحد قال لي لو أراد أي واحد بمسدس أن يقتل جمال عبد الناصر وصلاح سالم لكان من السهل هذا. كانت الجموع تنادي برجوع محمد نجيب. اضطر عبد الناصر يخرج محمد نجيب من السجن ويأتي به أمام الجماهير، ونادت الجماهير أعلنها الآن أمام وقف نجيب يريد أن يتكلم جماهير هاجرة كالبحر الهاجر، أمواج بشرية حوالي 300,000 حول القصر. ما استطاع حد يتكلم. عبد القادر عوضي وكيل الجماعة جاي من بعيد، صاحب كتاب التشريع الجنائي في الإسلام، أشار إليه محمد نجيب يا عبد القادر يا عبد القادر. أجا عبد القادر نفس الأستاذ عبد القادر عوضي من القصر الباب الخلفي لقصر عابدين، وطلع أمام الجماهير وأشار بيده هكذا، فكأن على رؤوسها بس. قدم محمد نجيب خطب، قالوا أعلنها الآن يا نجيب، لا صلاح ولا جمال. فجبنا محمد نجيب، ولو تكلم بهذه الكلمة لانتهى جمال وصلاح. لو قال فقط، لو أمر باعتقالهم بالسماعة انتهى جمال عبد الناصر، لكنه جد. أرجعوا لرئاسة الجمهورية، جاء للأستاذ الخطيبي، قالوا الجماعة يتآمرون عليكم، اعتقلوني واعتقلوه. ما كان أحد يتصور أن عبد الناصر سيقتل أصحابه الذين معه منذ 20 أو 30 سنة. عبد القادر عوضي كان جمال عبد الناصر وهو رئيس الوزراء، وهو عائد من رئاسة الوزراء يمر على عبد القادر عوضي يتغدى على مكتب عبد القادر عوضي، يطلب من السوق كباب، يحب الكباب عبد الناصر. فلما بدأ عبد الناصر يحتر قال يا عبد الناصر، يا عبد الناصر نخشى واحدا من الشباب ان يتهور بسبب احتكاكاتك بالجماعة. قالوا يتهور؟ الاخوان كم هم؟ 3 مليون؟ 5 مليون؟ 7 مليون؟ انا اقتل. ثم ادرك ان السر الرهيب قد خرج من فمه. قالوا 7 مليون تقتلهم من اجل نفس شخصي؟ فرأسا مسك عبد الناصر الكلام وقال يعني انا يعني بهزر بما معنى. الامريكان يستحقونه، اسرع اسرع اسرع. الامريكان قدموا تقرير مشروع جونسون اللي هو ملء الفراغ في الشرق الاوسط، كيف تحل القضية الاسرائيلية مع العرب. وقدم جونسون المشروع تقسيم مياه نهر الأردن والحدود وما إلى ذلك. آخر المشروع سطر واحد باللغة الإنجليزية، لن يتم سلام في الشرق الأوسط ما دامت جماعة الإخوان المسلمين التي تعد مليونا من البشر، طبعا هو زاد هو توهم انه مليون التي تعد مليونا من البشر في مصر وخارجها موجودة في الساحل، فلا بد من ضرب الإخوان. فعبد الناصر أول مرة يعتقل فيه مجموعة من الإخوان، غضب الإخوان، اتصلوا به، صلاح شاهد اتكلم معاه، رفع صوت عبد الناصر عليه، قال له والله صرت كويس يا جمال، لا قال له كبرت يا جمال، والله كبرت يا جمال. فالمهم اخرجه واجعل المرشد وقبل ايده وخرج. لكن الامريكان نريد مشروع السلام ونريد ان توفي بالعهد، فصارت تمثيلية منشية البكرين. عبد الناصر كان في الاسكندرية وقعد، جاء بواحد اتفقوا وياه، حمل مسدس، قال وانا اخطب اطلق لك كم طلقة في الهواء. انا رأيت المكان في الاسكندرية، لا يمكن ابدا ان يصاب الانسان الذي فيه. فلقيت مسدس هو لاك فوق. ولذلك لما سأل عقصي الكتب عن طلقات محمود عبد اللطيف قال نحن إن الاحتمال العسكري لإصابة عبد الناصر صفر، ونحن والمتهم هو المدرب للإخوان المسلمين الذي يصيب الهدف المتحرك، لا يمكن أن يرمي في مثل هذه الحالة، لأنه رجل عسكري يعرف أن الإصابة صفر، مش إنسان عادي. فأطلق كم طلقة؟ ها؟ فهرب الناس، هرب الناس. عبد الناصر ما هرب ولا جلس ولا شيء. أين أنتم؟ لا تهربوا، إن مات عبد الناصر فكلكم عبد الناصر. لقد خلقت فيكم العزة والكرامة، خلقتهم من العزة والكرامة. وبدأت الاعتقالات، آلاف الشباب، ثم جمع الإخوة المسؤولين عن العمل العسكري في فلسطين وفي قناة السويس، فحكم عليهم بالإعدام محمد فرغلي المسؤول عن الإخوان في فلسطين، ويوسف طلعت، وهنداوي بور، محمد عبد اللطيف، يوسف طلعت، وسادسهم اللي هو عبد القادر عودي، وقد قتله موقف عابدين يوم أن أسبق الجمال. فعندما حكم عليهم بالإعدام طبعا يعني كانت التفصيلات كثيرة جدا، لكن نحن نختصر هذا. الاحتفال تأخر ربع ساعة لأن عبد الناصر كان ينتظر الدرع الواقي من الرصاص يأتيه بالطائرة من أمريكا. تأخرت الطائرة ربع ساعة عندما وصلت من أمريكا حتى وصل الدرع الذي سيلبسه عبد الناصر، ومع أن الاتفاق ومع ان الاصابه صفر خايف على روح النفسي، فلبس الدرع واتجه الى الاسكندريه اللي هو القميص الواقي في الدرجه. تدخلت الدول العربيه مظاهرات ما الى ذلك، ما في فائده. و قدموا في ديسمبر 1954 علق الستة في اليوم الذي أفلت فيه باخرة بات جاليم اليهودية المحتجزة في قناة السويس، وقال وكان يجب أن يعدم سيد قطب، لكنه تحت التعذيب قد صابه التهاب في الرئة، التهاب رئوي، فنقل إلى المستشفى، صاب نزيف في الرئة، وقامت مظاهرات بعد تنفيذ حكم الإعدام، فأعلن عبد الناصر أنه لن ينفذ حكم الإعدام في أناس آخرين، وصدرت الأحكام، وسيد قطب في داخل المستشفى، وقال القائل على الأعواد: أعناق إليها الحور تشتاق، تغني وهي تستاق، لمصرعها أإشفاق، وملء الموت إشفاق. على الأعواد فرسان هم في الليل.